يذكر ثلاث أدلة. يقول: وكلام نوح عليه السلام مجاز، هذا الدليل الأول. والخدمة ليست عقوبة له أي للطفل، هذا الدليل الثاني. والتبعية في بعض الأحكام جائزة، هذا الدليل الثالث. طبعا هذه أجوبة عن الأدلة الثلاثة، مو هاي الأدلة ها. وكلام نوح عليه السلام مجاز، جواب عن الدليل الأول. والخدمة ليست عقوبة له، جواب عن الاستدلال الثاني والدليل الثاني للأشاعرة. والتبعية في بعض الأحكام جائزة، جواب عن الدليل الثالث. أقول: ذهب بعض الحشوية أو الحشوية على الخلاف في قراءة هذه الكلمة، يعني القائلين بالتجسيم، حشوية من القائلين بالتجسيم. حتى من هم ولماذا سموا حشوية؟ كلمات موجودة إنسان يراجعها في كتب ملل والنحو. ذهب بعض الحشوية أو الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. خب المشركين يعذبهم واضح، أما أطفال المشركين يعذبهم أو لا يعذبهم، شوفوا النظر نظر اعتباري كامل، وهو أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه لا رابطة، رابطة اعتبارية، يعني هذول يدخل النار هذول مياهم يدخلهم النار، يعني ما تيجي رابطة كالرابطة التي نفهمها في عالمي في عالمنا في عالم العقلاء. طبعا هاي فهم هاي الرابطة ايش بيخلوا ذهنكم يمي، انا خلي هاي الرابطة شوي اكثر افتح. هذه الرابطة اذا قلنا ان الرابطة بين العمل والجزاء رابطة اعتبارية، وهي مشكلات ما نقدر ندافع عنها. انا اعرف في هذه الدنيا 50 سنة اعصب، يقول انا صار قانون انه 500 سنة اتجنب، يا بلي ايش هالشكل، يقول يعجبني بشي اخر ما في بعض، يا ابي يقول ما هذا بين مضار، انا قابل المضار لنفسي تجدني مني. لو الله سالناه هذا السؤال قلنا الهي انا في هذه الدنيا 50 سنة ما ابغى اصلي، يقول مبي ضرر لك هذا، اولا الضرر تكويني لو اعتباري، ما يقدر يكون تكويني لانه اذا تكوينه الاغلب يصير تكويني، ضرر اعتباري انا وضعته فيه، لانه الاشعري ايش يقول؟ يقول ما قاله حسن فهو حسن، ما امر به فهو حسن، ما نهى عنه فهو قبيح، اذا تكويني مو تكويني بعد، ما يسمح له تكويني، امر اعتباري. خب يقول انا وضعت عليك امور اعتباريه 50 سنة انت تصلي في الحياه، يقول له بنو بابا انا ما اريد اصلي 50 سنة في الحياه، يقول اذا ما تصلي 50 سنة في الحياه هناك اجلسك 5000 سنة، هناك 5000 سنة اوديك نار جهنم، ليش؟ فكنا يجاوب على ليش هذا، يجاوبون ليش؟ يقول يا هذا الضرر، هذا ضرر إلك، ضرر إلك، يقول أنا أريد أتحمل الضرر، أنت شو تقول؟ تمرد، هذا التمرد، وهذه الإطاعة فائدتها ترجع له لي، ها؟ فائدته إذا كانت ترجع إلى، خب من حقه أن يقول بأنه أنت هاي الفائدة ما أوصلت إلي، من قبيل المولى والحق، يقول له أنت عندما لا تطيعني أنا أتضرر وما أتضرر. أنا أتضرر فمن حقي ماذا؟ أن أعاقبك. ولكن المبنى في التوحيد ما هو؟ أن الفائدة تعود للمولى وتعود للعبد. فأنا هاي الفائدة فائدة ما أريدها لنفسي. أنت ليش تعاقبني على هذا؟ أكو جواب لهذا المرة؟ بلي؟ بلي صريح في هذا، أقول الفائدة لنفسي أنا قلتها مولانا، هو لسان حالكم أنا مبين فيه. لسان حالكم بينتها، فإذا الفائدة فائدة من؟ فائدة الإنسان، وأنا ما أريد أحصل هذه الفائدة لنفسي، لابد أعاقب عليها. شنو وجه المعاقب؟ كل وجه ما إلي. فلهذا واقعا الآن كثير من الشبهات أنا أسمعها هنا وهناك من بعض المثقفين طبعا المؤمنين أيضا، لكن هذه الشبهة موجودة في ذهن أنه يا بأنت تعال التزم بالطاعات، إذا ما تلتزم بالطاعات تعاقب. نسأل ليش لابد أعاقب؟ منفعة لنفسي؟ ما أريد المنفعة لنفسي، ولكن أنت إذا جاوبت لا، أنه كما في هذا العالم يوجد نظام، هذا النظام ما هو؟ النار محرقة، هذه أمر تكويني لو أمر اعتباري؟ هذا أمر تكويني. الصلاة أيضا توصل الإنسان إلى كذا، والكذب وباقي المحرمات تكوينا توصل الإنسان ماذا إلى كذا. أنت بعد مو من حقك أن تسأل لماذا يعاقبني، فقط لك من حقك أن تسأل لماذا وضع مثل هذا النظام، وأثر فرق بين لماذا يعاقبني ولماذا جعل نظاما إن فعلت كذا يؤدي كذا وإن فعلت كذا يؤدي تكوينا إلى كذا. الجواب صحيح مباشرة يأتي ماذا؟ أن هذا النظام نظام أحسن له نظام غير أحسن نظام، فالمشكلة محلولة ثانية. بحث آخر، بحث التوبة، نأتي نرى بأنه على نظام التكوين أن التوبة ماذا تفعل؟ التوبة أصلا مو جمع الحسنات، مو جمع السيئات، التوبة في جملة من الأحيان ماذا؟ وتبدل السيئات حسنات، بل وتجعل الحسنات درجات كما في بعض الروايات. فهذه شلون في دار التزاحم يصير هالشكل؟ في دار ما بعد التزاحم هذا مفتوح، هذا بحث لابد نبحث. سؤال آخر، التفتوا جيدا للأمور. شوفوا الآن لو سألكم واحد سائل بأنه فلان الله سوى أعمى فلان بصير ليش؟ شو جواب؟ فلان جميل فلان قبيح، فلان صحيح البدن فلان مريض البدن. يا أخي أنت تبقى حائر أنه هذه شلون ما تريد توجه لها مصير. لكن أنت لو رجعت من الأول قلت منو قال الله سبحانه وتعالى سوى فلان أعمى فلان بصير، فلان صحيح فلان مريض، من سوى أحد أمر؟ الله سبحانه وتعالى وضع النظام، هذا النظام في بعض جوانبه يقع فيه شنو؟ تزاحم، فيؤدي إلى المرض، مو يجعله مريض، هو الفرق بين أن يجعله مريض وبين ماذا؟ أن يوجد قانونا ونظاما في بعض الأحيان بنحو الموجبة الجزئية يؤدي ماذا؟ إلى المرض. إذا قلت الله أمرضه والله جعله أعمى والله جعله قبيح والله والله ما إلها جواب، ما تقدر جواب. أما إذا قلت لا، الله سبحانه وتعالى جعل نظام، هذا النظام قد يؤدي بنحو الموجبة الجزئية إلى المرض إلى القبح إلى أنت فقط من حقك أن تسألني طب لماذا جعل مثل هذا النظام؟ الجواب يأتي ماذا؟ أنه هذا هو النظام الأحسن وليس في الإنسان أبدع مما هو. نعم أنت لحقك بعد تطالبني بماذا؟ تطالبني ما هو الدليل على أن هذا النظام الموجود هو ماذا؟ أحسن النظام. هذا هم نستطيع أن نستدل عليه استدلالا إنيا، هم نستطيع أن نستدل عليه استدلالا ماذا؟ لميا كما تقدم في السنة الماضية. وإلا إذا صار البناء أنه الله سوى هذا الفقير لأنه يعلم أن الفقر أصلح له من الأول، كان منك لما جاء نحتاج أن يجيب للدنيا، منك كان قسم فريق إلى الجنة وفريق إلى السعي. يا بني إيش يقول أنا أدري وكان كنت أجيبك إلى الدنيا، أنت تعطي أو ما تعطي؟ ما يحتاج بعد أجيبك إلى الدنيا. إذا كان هذا المقدار من الجواب كافي وهو أنه يعلم أن فلان لا يصلحه إلا الفقر فأبقره، وفلان لا يصلحه ماذا إلا الغنى فأغناه، ثم من الأول كان يصل طريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، لماذا فعل ذلك؟ يقول أساسا أنا شنو؟ أنا أعلم أنه إذا جئت بك إلى الدنيا أنت ماذا تفعل وكذا، ومن هنا تبتعدني يا مشكلة، مشكلة ليش خلقني وهو يعلم أني أذهب إلى النار؟ هو قال ليش خلقني وهو يعلم أني أنا؟ الله يعلم أنا أهدف إلى النار أو لا يعلم. قل ليش خلقني أنا؟ شو مسوي يخلقني أنا؟ هو يعلم أنه بعد 40-50 سنة أجي هنا أنا في تعبيرنا من هذا أخربط وبعدين مآلي إلى وين؟ ها؟ إلى السعير. بينك وبين الله الأفضل يخلقني وما يخلقني. ها؟ هل شلون توجه لي شو؟ يلا ساعد فضل وجهه. وقعنا أساسا شفت من لبنان كان فجهيين وجلست معه قال سيدنا بيني وبين الله أنا مؤمن متدين ولكن هذه الشبهات تتنخر في إيمانكم، أنا هذا اللي شلون تجيب عليهم هذين؟ فلي موجود لنا كل مكان موجود. فأنت ما لم تنقح المسألة تأخذ أمام المسألة من المقدمات

من هذا. احنا قلنا بانه نحن مع الاشاعرة في شيء ومع ولسنا مع الاشاعرة في شيء، نحن مع المعتزلة في شيء ولسنا مع المعتزلة في شيء. فلهذا اذا تذكرون قلنا نحن مع المعتزلة في النتائج ولكن لا بالطريق الذي ذكروه، ونحن مع الاشاعرة في المقدمات وان كنا نخالفهم في النتائج. نحن بل نقول لا يسأل عما يفعل، له الحق ان يفعل ما يشاء، ولكنه هو كتب على نفسه ذلك او لم يكتب؟ كتب على نفسه ان يفعل كذا ولا يفعل كذا. فلهذا في النتائج وفضنا صرنا مع المعتزلة، ولكن لا لانه هذا من حقه ولا ذاك من حقه، بل لان هذا كتبه على نفسه وذاك لم يكتبه على نفسه، هذا هو اجازه لنفسه وذاك لم يجزه. فأنت من حقك أن تسأل هذا الذي كتبه والذي لم يكتبه جزافي؟ أجبنا فيما سبق أنه ماذا؟ لا، هذا يناسبه وذاك لا يناسبه، هذا من شأنه وذاك ليس من شأنه، هذا يسانقه وذاك لا يسانقه. واضح المطلب؟ وإلا نحن قلنا الحق أن ما ذكره الأشاعرة أن الحق سبحانه وتعالى له حق أن يفعل ما يشاء، صحيح له الحق أن يفعل ما يشاء، ولكنه بحسب النتائج هكذا جزافا او كتب وضع ثمنا لنفسه. يعني بعباره اخرى توجد قوانين في عمله او لا توجد قوانين؟ نعم توجد قوانين، هاي القوانين من يسنها؟ العقل يسنها او الله سنها؟ قال ذهب بعض الحشويه الى ان الله تعالى يعذب ابطال المشركين ويلزم الاشاعره تجويز ذلك، والعدليه كافه على منعه، والدليل عليه عند العدلية أنه قبيح عقلا، يعني لا يحق لله أن يفعل ذلك. قبيح عقلا يعني شنو؟ يعني لا يحق لله أن يفعل ذلك. مع أنه إذا تذكرون في قرأنا السنة الماضية عبارات متعددة للسيد العلامة، له حق وليس له حق. قال مالك، والمالك المطلق يحق أن يفعل كل شيء في ملكه، كل شيء. لا معنى لأن نقول يحق لك أن تفعل كذا ولا يحق لك أن تفعل كذا، هذا يحق لك ولا يحق لك، هذا إذا كانت الملكية ماذا؟ متبعضة. أما إذا كانت الملكية ماذا؟ ملكية مطلقة، فلا معنى لأن يحق له ولا يحق له، فلا يصدر منه تعالى. احتجوا أي الأشاعرة بوجوه. الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فولد الكافر فاجر أو ليس بفاجر؟ الآية قالت فاجر، وكل فاجر أين؟ قلنا مع القياس الشكل الأول ملان. الآية قالت ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إذن هؤلاء الأبطال كفار وفجر أو لا؟ وكل كافر وفاجر أين؟ في النار، إذن هذول يستحقون النار، وإذا أدخلهم النار فليس بحاجة. هنا في مقام الجواب يقول والجواب أنه مجاز، وأنه ولا يلد فاجرا، هذا بعلاقة ما سيؤول إليه، وأنه سيلدون الفاجر الكفار، بل سيلدون موجودات يؤول أمرهم إلى الفجور والكفر. والشاهد على ذلك، يوجد شاهد أو لا يوجد؟ بل في الآيات المباركة التي لم يذكر الشاهد هنا، في الآيات المباركة أنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن. إذا تبين ذلك الآمنوا كانوا محصولين، هذول مشمولين بالإيمان لو مو مشمولين بالإيمان؟ إذا هؤلاء لم يكونوا من الذين يشملهم الإيمان. قال مضافا إلى الروايات الموجودة في المقام، يقول والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك، لا حال طفوليتهم يتصفون بالكفر والإيمان. بلي حتى بعد هاي قضية جزئية، بعد أهل العقل لا يستطيع أن يفهم. ياهو أشاعرة هذا مجاز، يقول دليل ماكو على أنه يستحق العقوبة، مو هذا وما غالب العقاب على فعلية الفجور، مو على قوة الفجور. أنت الآن يؤول أمرك إلى الفجور وما تعاقب الآن؟ تعاقب على ماذا؟ على إلا أن نقول بأنه بمجرد أن يؤول أمره يستحق العقاب، ولا يقول أحد من ذلك. ولهذا ورد أنه النية أيضا لا يعاقب الإنسان عليها. الثاني قالوا إننا نستخدمه بعد خلوه إلى غد، خصوصا الإخوة ماكو وياهم كتاب. إن شاء الله الأسبوع القادم الإخوة يجيبون الكتب، لأنه راح ندخل في بحث التكليف وهو من الأبحاث الأساسية. والحمد لله رب العالمين.